السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثانية. عنوان درسنا رضا الله تعالى، حديث نبوي شريف. يقع درسنا في صفحة 44. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة، التعريف براوي الحديث النبوي الشريف، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف، حفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيبًا. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نفعل الأمور التي ترضيه سبحانه وتعالى، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من أفعال وأقوال تغضبه، وحثنا على الابتعاد عنها، كما أن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نستقيم على دين الإسلام، وأن نتمسك بدين الإسلام، وأن نتحلى بصفة وبخلق التقوى، وأن نكون ثابتين على دين الإسلام، متمسكين به، متحلين بالتقوى، حتى نلقاه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما هو دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى حثنا على الاستقامة على دين الإسلام والتمسك به والتحلي بالتقوى والثبات على ذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أيضا مر معنا سابقا أن أحد الصحابة الكرام سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له عن الدين عن دين الله عز وجل كلاما مختصرا، يعني ما هو الدين؟ ما هو هذا الدين الذي جئت به يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه هذا الدين يمكن تلخيصه في جملة أو في عبارة. ما هي هذه العبارة؟ قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الدين إيمان بالله واستقامة. هذا الدين هو إيش؟ إيمان بالله واستقامة، هذا هو ملخص الدين. إذن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلخص له الدين بطريقة لا يضطر هذا الصحابي الجليل أن يسأل أحدا آخر عن هذا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الدين هو الإيمان بالله والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. أبين دلالة ربط القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بين الإيمان وسلوك المسلم في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. لماذا ربط القرآن الكريم ولماذا تربط السنة النبوية الشريفة بين الإيمان وبين سلوك المسلم في كثير من الآيات والأحاديث؟ الإجابة: حتى ينبه القرآن وحتى تنبه السنة النبوية الشريفة على أهمية الإيمان وأهمية أن يكون الإنسان المسلم في سلوكه متصفا بالإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد أفكار وليس مجرد يعني قناعات في العقل وليس مجرد كلام يقوله الإنسان بلسانه، بل يجب أن يكون الإيمان له آثار في واقع حياة الإنسان المؤمن وفي تعامله مع الناس من حوله. ولذلك أعزائي الطلبة لا يجوز أن نفصل بين السلوك وبين الإيمان، لا يجوز أن نفصل بين الخلق وبين الإيمان. العمل ثمرة للإيمان، الأخلاق ثمرة للإيمان. طيب، هل هذا السؤال مثل هذا السؤال مطلوب في الامتحان الوزاري؟ مثل هذا السؤال أعزائي الطلبة، مبدئيا يجب أن نفهم الأنشطة الموجودة في الدرس، نفهمها فهم عميق تساعدنا على أن نفهم الدرس أكثر. إذا كانت إجابة السؤال موجودة في الفقرة التي سبقته، أو إجابة النشاط موجودة في الفقرة التي سبقته، فهو على الأغلب سيكون مطالب به، يعني أو سي يعني سيكون داخل في الامتحان الوزاري. أما إذا كانت إجابة خارجية فعلى الأغلب أنه لن يطالب به الطالب في الامتحان الوزاري، لكن ننتظر القرار من وزارة التربية والتعليم فيما يختص بمثل هذه الأنشطة. إذن أعزائي الطلبة، الحديث النبوي الشريف الذي بين أيدينا له موضوعين: أعمال ترضي الله، اللي هي عبادة الله وحده لا شريك له، الوحدة وعدم التفرق، مناصحة ولي الأمر. وهنالك أعمال تغضب الله يجب الحذر منها، مثل القيل والقال، إضاعة المال، وكثرة السؤال. نص الحديث النبوي الشريف أعزائي الطلبة مطلوب منا أن نفهمه فهما عميقا وأن نحفظه غيبا، يجب أن نحفظه غيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. إذا مطلوب منا أن نحفظ هذا الحديث غيبا، ومطلوب منا أن نفهم المفردات الواردة في الحديث، اللي هم يرضى لكم يعني الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها، يسخط لكم يعني الأعمال التي تغضب الله سبحانه وتعالى ويعاقب على فعلها. التعريف براوي الحديث الشريف هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، صحابي جليل من أهل اليمن. هذا الصحابي الجليل كان من السابقين إلى الإسلام، لأنه أسلم على يد الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي، والطفيل ابن عمرو الدوسي كان من السابقين إلى الإسلام. فلما أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه ذهب أو رجع إلى قومه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الإسلام. فكان أبو هريرة من ضمن الناس الذين أسلموا في تلك الفترة، لكن أبو هريرة رضي الله عنه قدم إلى المدينة المنورة مهاجرا في السنة السابعة من الهجرة، يعني في عام خيبر. إذن هو أسلم مبكرا في اليمن، لكنه هاجر إلى المدينة المنورة في السنة السابعة من الهجرة في عام خيبر. أبو هريرة رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان من أهل الصفة، أهل الصفة. ما هي الصفة؟ الصفة كما نرى في الصورة التي أمامنا أعزائي الطلبة هي منطقة كانت موجودة في المسجد النبوي الشريف، كانت مظللة يعني مثل عليها مثل عريش أو كذا، كان يمكث فيها الفقراء من المهاجرين، والفقراء الذين ليس لهم يعني بيوت ينامون فيها. هذه هي المنطقة المرتفعة عن الأرض قليلا اللي عليها مثل الدربزين كما نرى في الصورة التي أمامنا. إذا كان أبو هريرة من أهل الصفة، صح ولا خطأ؟ صح. هاجر أبو هريرة في السنة السابعة، صح ولا خطأ؟ صح. الطفيل بن عمرو الدوسي هو الشخص الذي أسلم أبو هريرة على يديه، صح ولا خطأ؟ صح. أبو هريرة لم يكن من السابقين إلى الإسلام، خطأ، كان من السابقين إلى الإسلام. أبو هريرة من أهل المدينة، لا هو من أهل اليمن. أعزائي الطلبة، أبو هريرة أيضا تفرغ لكي يتعلم القرآن الكريم ويتعلم السنة النبوية الشريفة، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مرافق له، مرافق له، أينما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أبو هريرة معه حتى يتعلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة بكثرة الحفظ، فكان أبو هريرة رضي الله عنه واحد من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي الشريف. علل: كان أبو هريرة رضي الله عنه أحد أكثر الصحابة الكرام رواية للحديث النبوي الشريف. الإجابة: لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه تفرغ لتعلم القرآن الكريم والسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الحفظ. هذه الأسباب جعلت أبو هريرة واحد من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي الشريف. أيضا من المعلومات المهمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان أحد أو كان من أشد الناس حرصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا يعني إذا في شيء مش فاهمه يسأل عنه، ويسأل يعني يحاول أن يفهم الدين فهما سليما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي لا يفهمها. أيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولاه سيدنا عمر رضي الله عنه على البحرين، على منطقة البحرين، فكان واليا على منطقة البحرين، يعني زي حاكم أو زي يعني مسؤول عن هذه المنطقة. أبو هريرة رضي الله عنه توفي في سنة 57 للهجرة، توفي في سنة 57 للهجرة، ودفن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة. أعزائي الطلبة، الحديث الذي بين أيدينا اشتمل على مجموعة من الأعمال التي يأمر الله تعالى بها، والتي يثيب الله سبحانه وتعالى فاعلها بالأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. واشتمل الحديث أيضا عن مجموعة من الأعمال نهى الله عز وجل عنها، والله سبحانه وتعالى يعاقب من يقوم بهذه الأفعال. فما هي هذه الأعمال التي يأمر الله تعالى بها؟ وما هي هذه الأعمال التي ينهى الله تعالى عنها؟ خلينا نتعرف على هذه الأمور في هذا الدرس. أولا، الأعمال التي ترضي الله، أعمال يحبها الله، ترضيه سبحانه وتعالى، يأمر الله تعالى بها، يثيب من يفعلها. ما هي هذه الأعمال؟ أول عمل عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به. هذا الحديث الشريف أعزائي الطلبة يبين لنا إن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعبدوه وحده، وما بيعبد أحد غيره، لا صنم ولا قمر ولا شمس ولا حجر ولا بقر ولا أي إنسان يستحق العبادة، ولا أي مخلوق يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الخالق سبحانه وتعالى، الله عز وجل، لا أحد غيره. إذن الله عز وجل يريد منا أن نعبده وحده، ويريد منا أيضا أن نخلص له في العبادة، وأن لا نشرك به. مع يعني الإخلاص له في العبادة يعني أن لا نشرك بالله عز وجل، أن لا نشرك بالله عز وجل يعني أن نخلص لله عز وجل بالعبادة، نعبد الله وحده فقط ولا نعبد غيره. قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ما دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن الله تعالى يريد من عباده أن يوحدوه وأن يخلص له العبادة وأن لا يشركوا به. لو جاءتنا هذه الآية بطريقة أخرى وحكى لنا السؤال على أي جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل هذه الآية، أو الجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتوافق مع معنى هذه الآية هو يعني أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، عبارة الله وحده وعدم الإشراك به، هذا الجزء هو الذي يتوافق مع معنى الآية. طيب، ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكل قول يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أفعال نراها ونلمسها، أقوال نسمعها، أو أفعال وأقوال لا نراها ولا نسمعها. مثل إيش؟ من الأمثلة على العبادات أداء الشعائر، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها، المعاملات اللي بتكون بين الناس، الأخلاق، تعامل الناس مع بعضهم البعض، وتعامل الإنسان مع نفسه ومع غيره من الناس. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. على ماذا تدل هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن صلاة الإنسان وعبادة الإنسان وحياة الإنسان وجميع تصرفات الإنسان إلى مماته يجب أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له، تمام؟ وممكن نقول إنه العبادة من صور العبادة أداء الشعائر والمعاملات والأخلاق. إذن أعزائي الطلبة، العبادة مفهوم شامل لا يقتصر على أداء الشعائر فقط، وإنما يشمل سلوك الإنسان المسلم وتعامله وعلاقاته وأخلاقه وجميع تصرفاته. بعض الناس بيفكر إنه العبادة هي الصلاة فقط أو هي الصيام فقط أو هي الحج فقط، لا، العبادة أوسع من هذا المفهوم. العبادة تشمل كل شيء يقوم به الإنسان من أعمال صالحة، فلا يقتصر على أداء الشعائر، وإنما يشمل سلوك الإنسان، تعاملات الإنسان، علاقات الإنسان. العبادة أعلى مراتب الخضوع لله عز وجل، صح ولا خطأ؟ صح. العبادة دليل على الإيمان بالله عز وجل وتعظيمه، صح ولا خطأ؟ صح. الدليل على تعظيم الإنسان، الدليل على إيمان الإنسان بالله عز وجل وتعظيمه لله عز وجل أداء العبادات، تمام؟ إذن هذه أسئلة يمكن أن يسأل عن هذه النقطة. ثانيا، من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي يرضاها الله عز وجل الوحدة وعدم التفرق، يعني الاتحاد وعدم التفرق. كيف يكون الاتحاد وعدم التفرق؟ من خلال: واحد، الاعتصام بحبل الله عز وجل اللي هو الدين. ثانيا، التمسك بدين الله سبحانه وتعالى والاستقامة عليه. مش بس بدك تعتصم بحبل الله، بدك تتمسك بالدين وتستقيم عليه، تلتزم به. ثالثا، العمل بما جاء في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق السنة، تطبيق القرآن الكريم في واقع الحياة. إذن وحدة الأمة هي سبيل القوة والعزة، وحدة الأمة سبيل القوة والعزة، صح ولا خطأ؟ صح. أيضا التفرق سبيل الضعف والهوان، التفرق سبيل الضعف والهوان. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلالة الآية: وحدة الأمة سبيل القوة والعزة والتفرق سبيل الضعف والهوان، هذا دلالة الآية. طيب، قضية للنقاش: أناقش سلبيات حالة الفرقة التي تعيشها الأمة اليوم والمزايا التي يمكن تحققها في حال وحدة الأمة. من سلبيات الفرقة اللي بتعيشها الأمة اليوم: ضعف الأمة في جميع مناحي الحياة، سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً، اجتماعياً، علمياً، ضعف. وبالتالي يطمع الأعداء في هذه الأمة، ويعمل الأعداء إلى احتلال هذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة. أما الوحدة فهي قوة الأمة وعزة الأمة، وبالوحدة تتقدم الأمة في جميع جوانب الحياة وتزدهر جميع جوانب حضارة هذه الأمة. وبالتالي يخاف الأعداء من الأمة إذا كانت الأمة متوحدة، إذا كانت الأمة مستقيمة، إذا كانت الأمة قوية وملتزمة بدينها. وإذن الاتحاد أساس النصر والفلاح، والتفرق سبب الهزيمة والضياع. هذا النشاط أستاذ مطلوب حفظ؟ لا، هذا مطلوب فهم. ثالثا، من الأعمال التي يحبها الله تعالى مناصحة ولي الأمر. كيف نقدم النصيحة لولي الأمر؟ من هو ولي الأمر؟ ولي الأمر هو الإنسان المسؤول، قد يكون حاكم، ملك، خليفة، والي، رئيس، وزير، قد يكون الأبوين في البيت، المسؤول في العمل، هذا يسمى ولي الأمر. لكن هنا المقصود بولي الأمر هنا الحاكم المسلم. في الحديث الشريف المقصود بولي الأمر الحاكم المسلم. كيف نقدم النصيحة للحاكم المسلم لولي الأمر؟ من خلال تقديم الرأي الصائب والمشورة الصادقة النافعة لهذا الحاكم أو لمن ينوب عنه ولمن يعاونه. أيضا أن نقدم يد العون لهذا الحاكم المسلم فنعينه على الحق، نطيعه فيما يأمر به من الحق، نذكره بالحق، ننبهه إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه هو إنسان في الأول وفي الأخير وليس معصوما عن الخطأ، فيجب أن نقدم له الرأي الصائب والمشورة عن طريق مثلا الوزراء، عن طريق مجلس النواب، عن طريق مجلس الأعيان، عن طريق الانتخابات وهذه الأمور. أيضا نعاونه على الحق ونساعده إلى الحق، مثلا الحاكم دعا المسلمين إلى الجهاد، إلى النفير العام، نقف إلى جانبه، نطيعه، طلب منا أن نحافظ على الصلاة، طلب منا أن نبتعد عن الأمراض ومسببات الأمراض، نطيعه. إذا الحاكم المسلم شعرنا أنه والله مثلا، أو المسؤول المسلم شعرنا مثلا أنه في عنده ابتعاد عن الحق، نذكره بالحق، ننبهه إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، كيف تكون مناصحة ولي الأمر؟ عن طريق المؤسسات المتعددة للدولة، مثل البرلمان. لما إحنا ننتخب ناس في البرلمان، إحنا نختار ناس حتى ينوبوا عنا في تقديم النصيحة للحاكم وللمسؤول، عن طريق المشاركة في الأحزاب السياسية. هذه كلها عن طريق يمكن أن نقدم النصيحة. من الأمور التي تتفق مع تقديم النصيحة لولي الأمر تطبيق مبدأ الشورى. مبدأ الشورى اللي هو ركيزة أساسية من ركائز الحكم في الإسلام، من ركائز نظام الحكم في الإسلام. الشورى واجبة، لكن آلية التطبيق قد تختلف من مكان إلى آخر، من دولة إلى أخرى، من قوم إلى ناس آخرين. ممكن حدا يسوي انتخاب، ممكن حدا يسوي اختيار، ممكن حدا يعني يسوي مجلس نواب، مجلس أعيان، اللي بدك إياه. المهم أن يتم تطبيق مبدأ الشورى في الحكم. أتأمل وأستنتج. أتأمل القصة الآتية ثم أستنتج منها أسلوب النصح والدعوة لولي الأمر. كيف ننصح لولي الأمر؟ بينما الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يطوف يوما بالبيت، يعني بالكعبة، إذ عرض له رجل، تعرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة. يا أمير المؤمنين، بدي أحكي معك كلام قاسي، كلام فيه شدة. فقال له هارون الرشيد: لا، يعني ما تحكي معي كلام قاسي ولا تحكي معي كلام فيه غلظة. ليش؟ برر هارون الرشيد رفضه لطريقة كلام هذا الرجل، فقال: قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فأمره أن يقول له قولا لينا: الله عز وجل بعث من هو أفضل منك، يقصد بذلك سيدنا موسى عليه السلام، إلى من هو شر مني، يقصد بذلك فرعون. فأمره، أمر الله تعالى سيدنا موسى أن يقول لفرعون قولا لينا، اللي هي في قول الله تعالى لسيدنا موسى ولهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن نستنتج أسلوب النصح والدعوة لولي الأمر. يجب أن يعني ندعو ولي الأمر بأسلوب فيه رفق وبأسلوب فيه لين. الداعي المسلم يجب أن يكون حكيما في دعوته، يخاطب الناس بالأسلوب الذي يحببهم في الدين ولا ينفرهم في الدين، ويخاطب كل شخص بما يناسبه وبما يناسب مقامه، ويستخدم أفضل الألفاظ في خطابه مع الناس. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الطريقة والأسلوب الراقي اللبق. الصورة المشرقة. الصورة المشرقة مطلوب فهم، أن نفهمها فقط، أن نفهم عن ماذا تتحدث ومن الشخص الذي تتحدث عنه. الصورة المشرقة تتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الصحابة الكرام أبو بكر الصديق ليكون خليفة على المسلمين. لما استلم أبو بكر الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس، وقف وخطب في الناس، فحمد الله، يعني قال: إن الحمد لله نحمده وكذا، وأثنى على الله، يعني مدح الله سبحانه وتعالى، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، يعني أنا وضعت عليكم خليفة ولست بأفضل واحد فيكم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. إذا أنا أحسنت ساعدوني، وإذا أنا أخطأت أرشدوني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. من قائل هذا الكلام؟ أبو بكر الصديق. ما المناسبة التي قال فيها أبو بكر الصديق هذا الكلام؟ عندما استلم الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من أهم الأمور التي يجب أن نعلمها، هذه من أهم الأسئلة التي يجب أن نفهمها عن هذه الصورة المشرقة. أتأمل وأبين، أتأمل الحديث الشريف الآتي ثم أبين كيفية النصيحة في كل مجال وردت فيه. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا، يعني الصحابة الكرام قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لمن نقدم النصيحة؟ نقدم النصيحة لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. السؤال والمطلوب: كيفية النصيحة في كل مجال من المجالات الآتية. كيف نقدم النصيحة لله؟ عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نفي الشريك عن الله عز وجل، ترك الإلحاد في صفات الله وفي أسمائه، أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص، طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتناب معصية الله عز وجل في كل الأمور. هكذا نقدم النصيحة لله، بالالتزام بما أمر والابتعاد عما نهى. كيف نقدم النصيحة لكتاب الله؟ عن طريق الإيمان بأن هذا الكتاب القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، تعظيم القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدفاع عنه ونشره. طيب كيف نقدم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بتصديقه والإيمان بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديق أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وطاعته في الأمور التي أمر بها، والابتعاد عن الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه حيا وميتا، حيا في حياته كان واجب على المسلمين أن يدافعوا عنه وأن ينصروه، ميتا لأن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب أن نطيع أحاديثه، يجب أن نلتزم بما أمر، يجب أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعادي من عداه ونوالي من والاه، ونوقر النبي صلى الله عليه وسلم ونحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ عن طريق معاونتهم على الحق، طاعتهم، أمرهم بالحق بلين، تذكيرهم بالحق برفق ولطف، تبليغهم، يعني أن نوضح لهم طلبات الناس والحقوق التي يطلبونها الناس. كيف تكون نصيحة لعامة المسلمين؟ عامة المسلمين يعني بقية الناس، الشعب، عن طريق إرشاد الناس إلى ما يصلح أمورهم، إرشادهم إلى الخير ودعوتهم إلى الخير برفق ولين، تحذيرهم من الشر وإبعادهم عن الشر، ستر عوراتهم، دفع المضار عنهم، جلب النفع لهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، كل هذا يجب أن يكون برفق ولين وإخلاص. نأتي إلى ثانيا، الأعمال التي يبغضها الله عز وجل. ما الأعمال التي يبغضها الله عز وجل؟ الحديث الشريف بيّن لنا مجموعة من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويكرهها الله عز وجل، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عنها. ما هذه الأعمال؟ أولا: الكلام غير النافع، قيل وقال. الحديث نهانا عن كثرة الكلام الذي ليس فيه نفع وليس فيه فائدة. لماذا نهانا عن كثرة الكلام؟ لأنه فيه مضرة وفيه مفسدة وليس فيه نفع ولا فائدة. والكلام الذي يصدر عن الناس ثلاث أصناف: كلام خير، وهذا الكلام أمر الله تعالى به، وحثنا على أن نقول الخير، مثل تلاوة القرآن الكريم، الذكر، الدعاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أمثلة على كلام الخير نفهمها ونحفظها. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه الآية تدل على أنه من الأمثلة على كلام الخير ذكر الله تعالى، أو ذكر الله تعالى هو كلام خير. ثانيا: كلام شر نهى الله سبحانه وتعالى عنه. من الأمثلة على كلام الشر الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، الكلام البذيء، السب، الشتم، التنمر، السخرية، الاستهزاء، الابتزاز، القدح، التشهير، نشر الإشاعات وتناقل الإشاعات، اتهام الآخرين من غير دليل. طيب، لماذا نهى الإسلام عن هذه الأمور، عن نشر الإشاعات أو عن اتهام الآخرين من غير دليل؟ لما يسببه هذا الأمر من ضرر للفرد وضرر للمجتمع وأذى للناس ونشر العداوة والبغضاء بين الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شو دلالة الآية؟ دلالة الآية أنه يجب الحذر من اتهام الآخرين من غير دليل، لأنه هذا يضر الناس. أو من الأمثلة على كلام الشر الذي نهى الله تعالى عنه اتهام الآخرين من غير دليل. قال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، بحكي عن السخرية، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز الاستهزاء، ولا تنابزوا بالألقاب، اللي هي أنه ننادي بعض الناس بأسماء لا يحبونها ولا يرغبون فيها. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الظن السيء. ولا تجسسوا، تجسس، ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة، اللي هي إيش يعني الغيبة؟ أن تذكر الإنسان في غيابه بما يكره، تحكي عن إنسان غايب من وراء ظهره بشيء هو ما بحب إنه حدا يحكي عنه. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حتى ينفرنا من الغيبة، صور لنا صورة الإنسان المغتاب بأنه يأكل من لحم الإنسان الذي يغتابه وهو ميت. ثم قال الله تعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن في عندنا الغيبة، أن تذكر إنسان في غيابه بما يكره. في عندنا النميمة، اللي هي نقل الكلام بين طرفين قصد الإفساد بينهم. في عندنا البهتان، البهتان هو الافتراء وذكر الإنسان بما ليس فيه، تفتري على إنسان وتحكي عنه شيء مش صحيح، هذا يسمى بهتان. الغيبة تحكي عنه شيء قد يكون صحيح لكنك بتحكيه من وراء ظهره. النميمة نقل كلام بين شخصين أو بين طرفين عشان توقع بينهم وتفسد بينهم. النوع الثالث من الكلام كلام لغو لا خير فيه، كلام لغو يعني ما فيش فيه خير. الله سبحانه وتعالى عز وجل نهى عن الكلام اللغو الذي ليس فيه فائدة، وحذرنا أن الإنسان ما ينشغل بكلام اللغو، لأنه كلام اللغو قد يشغل الإنسان ويعبي وقته ويبعد عن الكلام الطيب النافع المفيد. الإنسان إذا أشغل نفسه بالكلام السيء والكلام الفاضي يعني ضيع على حاله وقت كان ممكن يشغله بكلام نافع، بكلام مفيد ينفعه في الآخرة ويرفع درجته في الجنة ويغرس له نخل في الجنة ويكون ذكر الله سبحانه وتعالى سبب في رفعة مقامه في الجنة. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن الكلام اللغو الذي ليس فيه فائدة واللي فيه ضرر، فمثل كثرة الكلام، الثرثرة، يعني اللي بيحكي كثير وبرغي كثير، لأنه هذه الثرثرة سبب للوقوع في الخطأ وسبب لكثرة الذنوب والمعاصي. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل ترك اللغو سبب للفلاح، وأثنى على المؤمنين الذين يتركون اللغو اللي هو الكلام الذي ليس فيه فائدة، هذا معنى اللغو. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. دلالة الآية: جعل الله سبحانه وتعالى ترك اللغو سبب للفلاح، وأثنى على المؤمنين الذين يتجنبون اللغو. أيضا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دلالة الحديث: ترك اللغو سبب للفلاح. الموضوع الثاني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسخطه الله عز وجل ولا يحبه: إضاعة المال. إضاعة المال، المقصود بإضاعة المال مش إنه الواحد ضيع فلوسه، لا، المقصود بإضاعة المال إنه الإنسان يستخدم الفلوس بطريقة غلط. الإسلام طلب منا أن نكسب المال بالحلال وأن ننفق المال في الحلال بتوسط واعتدال. نكسب المال في الحلال، ننفق المال بالحلال بتوسط واعتدال. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دللت الآية: يجب أن نكسب المال بالحلال وأن ننفقه بتوسط واعتدال. أيضا أوجب الإسلام على الإنسان المسلم أن يحافظ على المال. لماذا؟ حتى يعني لا يعرض الإنسان نفسه للهلاك والفقر والحاجة وسؤال الناس. إذا الإنسان ضيع فلوسه، ضيع ثروته وصرفها على أمور فيش منها فائدة، سيصبح هذا الإنسان عالة على المجتمع، سيصبح هذا الإنسان فقير، يصبح هذا الإنسان محتاج، وبالتالي بصير يمد يده ويشحد من الناس. قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. دلت الحديث أنه يجب المحافظة على المال حتى لا يعرض الإنسان نفسه وأهله للفقر والحاجة وسؤال الناس. أيضا أعزائي الطلبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. علل لأهمية المال في حياة الفرد وفي قضاء حاجات الناس. 2 لدور المال في بناء الأمم وبناء المجتمعات وامتلاك أسباب القوة. و3 لأن الإنسان سيحاسب على هذا المال يوم القيامة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هنالك صور متعددة لإضاعة المال، منها التبذير. إيش يعني التبذير؟ التبذير أن الإنسان ينفق ماله على الأشياء الحرام. أن ينفق الإنسان ماله على أشياء حرام بغض النظر قديش صرف، صرف قرش، صرف 1000، صرف 1000000، على إشي حرام، هذا التبذير مهما كان المبلغ الذي صرفه. مثل إيش من أمثلة على التبذير؟ إنفاق المال على القمار، لعب القمار، إنفاق المال على الخمر، على المخدرات، دفع المال لشهادة الزور، الرشوة، كل هذا تبذير، صرف المال في الأمور الحرام. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآية تدل على أنه إنفاق المال في المحرمات تبذير. من صور إضاعة المال الإسراف. إيش يعني الإسراف؟ الإسراف أن ينفق الإنسان ماله في المباحات، في أشياء حلال، لكن بزيادة عن حاجته، بما يزيد عن الحاجة. مثل المغالاة في شراء الكماليات التي لا حاجة إليها. واحد لو عنده سيارة سعرها 20000 تمام، وعنده سيارة سعرها 15000 تمام، طب ليش يروح يشتري سيارة بسعر 200000 و300000؟ هذا إسراف. هاي السيارة بتوصله وهاي السيارة بتوصله، ليش يشتري مثلا بنطلون بسعر مثلا 100 دينار او 200 دينار وهو قادر انه يعني يكسي نفسه ويستر عورته ببنطلون سعره مثلا 30 و20 دينار؟ هذا اسراف وهذا تبذير. الاسراف في استخدام الكهرباء، واحد عنده هالبيت هو وزوجته فيه مشغل كل لمبات كل اضويه ومكيفات الغرف ومراوح الغرف وكذا، هذا اسراف في استخدام الماء. الاستخدام هدر المياه، واحد مثلا لما يروح بده يغسل بتلاقيه شغل الحنفية وتركها فاتحة لفترة طويلة وكب المي وبيغسل سيارته في بخرطوم المياه وبكب كمية كبيرة من الماء وكذا، هذا هدر للماء في التنظيف. أيضا إعداد كميات كبيرة من الطعام في الولائم المناسبات أكثر من حاجة الناس إليها، بيعزم 10 أشخاص بيسوي أكل لعشرين أو 30 شخص والأكل الزايد بروح بكبه في الزبالة، هذا إسراف. استخدام المال في المباحات لكن بزيادة عن الحاجة. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ليش؟ إنه لا يحب المسرفين. الله عز وجل ما بيحب المسرفين اللي بيستخدموا هاي النعمة في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو بيتجاوزوا الحد في استخدام النعمة في الأمور المباحات التي ليسوا بحاجة إليها. من صور تضييع المال أيضا كنز المال وعدم استثمار المال. كنز المال وعدم استثمار المال. المال أعزائي الطلبة قضية مهمة في حياة الناس وفي حياة المجتمعات وحياة الدول وحياة الأمم، والحفاظ على المال مقصد من مقاصد الشريعة، يعني سبب من أسباب مجيء الأحكام الشرعية، لأن التقصير في حفظ المال سبب للعقوبة. ومن أمثلة التقصير في حفظ المال تعريض المال للتلف، خرب الممتلكات والأشياء، إعطاء المال لمن لا يحسنون التصرف فيه، تقدم المال لإنسان ما بيعرف يتصرف فيه، إنسان سفيه، الإنسان مثلا خفيف العقل، فقد يضيع هذا المال. ولذلك قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. ما تعطوا أموالكم للسفهاء، دلالة الآية إعطاء المال لمن لا يحسن التصرف فيه ممنوع. أيضا من الأمثلة على إضاعة المال أو عدم استثمار المال، كنز المال وعدم استثماره وعدم إنفاقه في سبيل الله عز وجل. إنه الإنسان يكنز المال، يعني بخبف الفلوس، خبف المصاري، لا هو مشغلها في أشياء مفيدة له ومفيدة للمجتمع، ولا هو بينفقها على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى الفقراء والمساكين المحتاجين، أو في الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دلالة الآية من صور إضاعة المال عدم استثمار المال، كنز المال، وعدم إنفاقه في سبيل الله عز وجل. لكن أعزاء الطلبة يجب أن ننبه لقضية: لا يعد الادخار اللي هو أنك تخبي الفلوس لوقت الحاجة، لا يعد الادخار لتحقيق غرض مباح أو حاجة ما من كنز المال اللي الله عز وجل نهى عنه. الادخار لا يدخل في النهي، اللي بدخل في النهي إنه الإنسان يضيع المال ويكنز المال وما يشغله ويضل المال جامد لا يتحرك. أناقش زملائي وزميلاتي في كيفية المحافظة على المال وصور ذلك في الوقت الحاضر. ممكن نحافظ على المال في الوقت الحاضر من خلال استثمار المال في الأمور المباحة شرعا واللي فيها نفع للإنسان والمجتمع. أيضا الابتعاد عن استثمار المال في الربا وفي القمار والتجارة المحرمة، تجارة الأعطاء، تجارة المخدرات، تجارة الأمور المنهي عنها. من الأمثلة على المحافظة على المال إيتاء الزكاة. إذا هذا المال انطبقت فيه الشروط، حققت فيه شروط الزكاة، يجب أن نؤتي الفقراء الزكاة، نخرج الزكاة حتى يعني ينتقل المال من فئة إلى فئة ومن يد إلى آخر، وينتفع الناس وينتفع المجتمع ونقضي على الفقر. أيضا إنفاق المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من الصدقات، إنسان يتصدق. أيضا عدم صرف المال في الكماليات الكثيرة زيادة عن الحاجة. إذا بهذا يمكن أن نحافظ على المال في هذا الوقت الحاضر. من الأمور التي نهى عنها الحديث النبوي الشريف كثرة السؤال. المقصود بكثرة السؤال هنا السؤال الذي ليس فيه فائدة، لأن الإسلام كما نعرف حثنا على العلم وحثنا على التعلم، ومن أدوات العلم والتعلم الإنسان يسأل حتى يتعلم حتى يعرف الحق. والله عز وجل أمرنا بسؤال أهل العلم الشرعي، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدلالة الآية أنه يأمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم. طيب إيش النهي عن السؤال إذن؟ شو موضوع النهي عن السؤال؟ النهي الموجود في الحديث الشريف نهي عن كثرة السؤال من غير حاجة، من غير فائدة. واحد ظل يسأل مش لأنه بيتعلم، هيك ضيع وقت، عشان يبين حاله أنه بيفهم، عشان يبين حاله أنه هو بيعرف المعلومات، عشان يحرج الناس وهكذا. هذا السؤال منهي عنه. أيضاً السؤال عن أحوال الناس الخاصة، شو بتشتغل؟ ليش تأخذ راتب؟ طيب أبوك شو حكى لأمك؟ أمك شو حكت لأبوك؟ طب شو صار مبارح؟ طب شو كذا؟ السؤال عن خصوصيات الناس، لأنه هذا الشيء يحرج الناس ويوقع الناس في ضيق. أيضا يدخل في هذا الحديث النهي عن السؤال، يدخل في ذلك كثرة سؤال الناس أموالهم، اللي هي التسول والشحدة، أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني، وظلوا المتسول يعني لاصق بالإنسان، وبيظلوا إنه يعني يذل نفسه حتى يأخذ شيء من مال هذا الإنسان ولو كان هذا الشيء بسيط. أيضا أعزائي الطلبة، جاء النهي عن كثرة السؤال في القرآن الكريم حتى يشمل كل أمر لا يخص السائل ولا يفيد السائل، لأنه أن الإنسان يسأل عن الأمور التي تفيده والتي لا تخصه هذا يسبب ضرر وإساءة للآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما تسألوا عن أشياء إذا عرفتوها يعني قد يصيبكم الضار أو يصيبكم الإساءة أو يصيبكم الحرج. هذه الآية فيها تنبيه الإنسان المسلم إنه يحرص على الأمور المفيدة له، يبتعد عن الأمور اللي يعني ليس فيها حاجة وليس فيها نفع. أيضا أعزائي الطلبة، لماذا نهى الإسلام عن كثرة السؤال؟ لأنه أحيانا السؤال قد يكون سبب في التشديد على الأمة في بعض التشريعات. السؤال، كثرة السؤال قد يكون سبب في التشديد على الأمة في بعض التشريعات، زي ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فوقف رجل من الناس قال: يا رسول الله، في كل عام يعني الحج كل سنة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل قالها 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو أنا بدي أقول نعم كل عام حجوا، رح يصير الحج واجب في كل عام، وكثير من الناس لن يستطيعوا أن يؤدوا هذه العبادة في كل عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، يعني الأمور اللي ما حكيت لكم عنها تسألوش عنها، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. من أسباب هلاك السابقين كثرة السؤال، الأمور اللي إيش فيش منها فائدة. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. دلالة الحديث أنه أحيانا قد يكون كثرة السؤال سبب في التشديد على الأمة في تشريع بعض الأحكام. أعزائي الطلبة، في الإثراء والتوسع نتحدث عن موضوع له علاقة بالحديث. هذا الموضوع أنه الأصناف التي يحبها الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على الأصناف التي ذكرت في الحديث. الأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على الأشياء التي ذكرت في الحديث، بل هنالك أمور وأصناف أخرى تدخل في الأمور التي تحبها الله أو في الأمور التي يغضبها الله سبحانه وتعالى والحديث لم يذكرها. مثل جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن هذه من أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. من أحب الأعمال إلى الله إنك تعمل عمل يعني هذا العمل يدخل الفرح والسرور على الناس، أو تكشف عنه كربة، عنده مشكلة، عنده ضائقة، تبعد عنه هذه المشكلة وهذه الضائقة، أو تقضي عنه دينا، عنده دين مش قادر يقضيه، تساعده في قضاء هذا الدين، أو تطرد عنه جوعا جعان فتطعمه وتبعد عنه الجوع. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. من أحب الأعمال إلى الله أن الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. من الأمور التي يبغضها على الله يبغضها الله سبحانه وتعالى الفحش والتفحش، أن الإنسان يقول دائما كلام بذيء ويدور على الكلام البذيء وينشر بين الناس، ويفعل الأفعال البذيئة ويدور على الأفعال البذيئة ويبحث عنها حتى يفعلها وينشرها بين الناس. إذا هذه أفعال يحبها الله سبحانه وتعالى وأفعال يغضبها الله غير ما ذكرت في الحديث الذي بين أيدينا. أعزائي الطلبة، فلنلتزم بأوامر الله عز وجل ونخلص العبادة له سبحانه وتعالى، نحرص على التمسك بدين الله عز وجل، ولنبتعد عن كل ما يؤدي للفرقة والخلاف، لنبتعد عما يغضب الله عز وجل من مثل كثرة الكلام ومثل إضاعة المال ومثل السؤال من غير فائدة. دائما أعزائي الطلبة أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.